السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة، ومع آخر موجز وأهم موجز، الجنة. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كانت رحلة طويلة وجميلة قوي، بدأناها من أول ما حبينا نتكلم عن كيف أو ما هي الثمرات بتاعة الإيمان باليوم الآخر، ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وبدأناها من سكرات الموت، ومرينا بكل أحوال الدار الآخرة في عجالة سريعة كده في رؤوس أقلام، موجز أنباء الآخرة، لكن وصلنا لأهم موجز، وحبيت أن يكون آخر موجز اللي هو أهم موجز في حياتنا أن يكون طويل شوية، وهنعمل 5 حلقات بداية النهاردة. لكن نصيحتي لكل إخواني وأحبابي اللي قاعدين قدامي دلوقتي، ارجعوا بقى لبرنامج قلنا عملناه هنا على قناة اقرأ الجميلة المباركة، برنامج اسمه يوم في الجنة، 29 حلقة عن وصف الجنة بشكل كده، أتمنى إن شاء الله أن أنتم تستمتعوا به. أوجزت 29 حلقة في 5 حلقات عشان نتكلم عن وصف الجنة، يعني كده كده ما دمنا هنتكلم عن موجز أنباء الآخرة لازم طبعا نختم الرحلة بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن الجنة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، يعني خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: لو أن ما يقل ظفر، حتى كده قلامة أو قلامة من ظفر، تخيل، لو أن ما يقل ظفر أو ظفر، والقراءتان صحيحتان، مما في الجنة بدا، يعني ظهر، يعني لو حتى قد كده من اللي في الجنة ظهرت لينا كأهل الدنيا، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. أخضر أبيض، حتى قد كده لو ظهرت من الجنة لتزخرفت لها خوافق السماوات والأرض. أمال الجنة نفسها قد إيه وشكلها إيه وجمالها إيه؟ وده أقل واحد في الجنة هيمشي في ملكه 2000 سنة، بقولك حتى من ال2000 سنة حتى قد كده، تخيل، يتزخرف لها خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من الجنة، ولو أن رجلا من أهل الجنة بدأ، خد بالك، بدأ أساوره، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. الله أكبر، عشان تعرف بس قدر الجنة يا جماعة، ده الحور العين. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم، قولوا أمين. لو أن بعض بنانها، جزء من صبعها بدا، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. ولو أن خصلة من شعرها بدت من السماء لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الجنة لا تخطر على قلب بشر. ولذلك تعالوا بقى نبدأ بقى في وصف تفصيلي كده بسيط جدا جدا، طبعا كلها رؤوس أقلام، عن الجنة. الجنة كم باب؟ 8 أبواب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد بسند صحيح: الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب. قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله، العجيب في الموضوع ان احنا هنبقى في الجنة ملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال أبو سليمان الداراني: فمن الملك الكبير أن العبد يكون في قصره في الجنة أو في خيمته في الجنة، والخيمة من لؤلؤة مجوفة، فلا يدخل الملك عليه إلا بعد أن يستأذن من الغلمان. يعني يقول للغلام الغلمان اللي بيخدمه أهل الجنة، يقول له استأذن لي على ولي الله، فيخش يستأذنك قبل أن يدخل الملك. هو ده ملك عظيم جدا في الجنة. وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في الختام، قبل بقى آخر واحد يخش الجنة، قلنا يا جماعة إن قبل ما الإنسان يخش الجنة لازم يتنقى، لازم يتظبط، لازم يتنظف في عينين. عين يغمس فيها يا جماعة فيغسل من الحقد والحسد والرياء والنفاق والكذب والخيانة، كل أمراض القلوب البشعة يتغسل منها عشان الجنة. ما ينفعش ده في الدنيا حسد، يعني واحد بيبقى راكب عربية تعبانه وبيحسد واحد عشان ركب عربيه جديده وممكن يجيبه عين يخلص عليه. امال في الجنه بقى وما بين الدرجتين مسيره 100 عام، ده نعيم لا يخطر على قلب بشر. فلا بد ان ينزع الغل والحسد والحقد من القلب عشان ما بقاش في تحاسد، وعشان اي واحد في الجنه لا يرى ان احدا افضل منه منزله ابدا، وده من كمال النعيم. فيغسل في عين يتغسل فيها من الحقد والحسد والرياء والنفاق والكذب والخيانه وكل الاشياء ديت، والعين الثانيه يتحط فيها فيطلع في صورة أهل الجنة في شكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة في طول آدم عليه السلام، يعني سبحان الله 60 ذراعا في السماء، حاجة بقى كده ما شاء الله، نفسك يوم القيامة نخلة داخل الجنة. عشان تتمتع بقى بالجنة ما ينفعش بقى إيه بالحجم ده، ما ينفعش تمشي في الجنة، فلازم تبقى حاجة طويلة قوي كده. في بقى رواية وإن كانت ضعيفة أن الناس يبعثون يوم القيامة على جمال يوسف عليه السلام وحكمة زكريا عليه السلام وصبر أيوب عليه السلام وقوة موسى عليه السلام وخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الله، وإن كان طبعا ما عندناش دليل على الرواية ديت، وده من باب الأمانة العلمية اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى إذن لابد من تهذيب المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة. السؤال، مين أول واحد تتفتح له أبواب الجنة؟ طبعا معروف، أصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا قال: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول: بك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. امشي ورا النبي تكسب، امشي ورا النبي تخش الجنة. أبى الله أن يجعل طريقا إلى الجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي واللفظ للترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى. طب تأويل الكلام ده كله إيه؟ قال له: فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. دي عزومة، ده النبي عزمك في الجنة، النبي مستنيك في الجنة. يا رب اجعلنا من اتباع النبي محمد يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. يوم القيامه احنا قلنا الجنه ليها 8 ابواب، هتلاقي اجمل باب وافضل باب في الثمانيه كلهم اجمل باب فعلا. تخيلوا باب ايه؟ قولوا كده: باب بر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن: الوالد اوسط ابواب الجنه. اوسط يعني احسن، كان النبي أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا. طب في حديث تانية بتدل على أن في أبواب؟ طبعا حديث رواه البخاري ومسلم عجيب جدا. النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: من تصدق أو من أنفق زوجين، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. خد بالك، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. باب مخصوص للصائمين اسمه باب الريان، والري ضد العطش، يعني اللي هو عطش نفسه في الدنيا يروى من هذا الباب وهو داخل بفضل الله. وهناك حديث أيضا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. خد بالك، فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخل الصائمون أغلق الباب فلا يدخل من هذا الباب أحد غيرهم، هم بس اللي يخشوا من باب الريان. طيب أول الأمم اللي هتخش جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ودي محتاجة سؤال، طبعا أنتم يا موحدين، أنتم يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول كما عند أحمد بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقول كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: نحن الآخرون الأولون. خد بالك، هم 70 أمة آخرهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش إحنا آخر أمة، بس يجوا يوم القيامة بقى إحنا أول أمة. الله أكبر، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. الله، طيب الجنة هو في 67 أمة، في 70 أمة عفوا، ايوه في 70 امه. طب ال70 امه دولت هيبقى عدد اللي هيخش الجنه منهم النسبه قد ايه؟ تصدقوا والله العظيم اقسم لكم بالله وهجيب لكم الدليل، 70 امه كامله، احنا الامه رقم 70، تلتين الجنه، تلتين اهل الجنه مسلمين، والتلت يتوزع على المؤمنين اللي كانوا موجودين في 69 امه. الدليل يا شيخ محمود، عشان انت عارف احنا عايزين حاجه نقول الحديث ده صحيح، حديث رواه احمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه 20 و100 صف. طبعا مش صف كده صغير زي بتاع الجمعيه، لا ده يعني ايه صف بقى، ممكن يبقى من اول الكره الارضيه الاخيره يعني. قال: اهل الجنه 20 و100 صف، 80 منها من امتي و40 من سائر الامم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكون مسلم انت من ضمن الناس اللي هيخشوا ويملوا تلتين الجنه، والتلت الباقي يتوزع على 69 امه. ربنا يجعلنا واياكم من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض نعيم الجنه في اول جزء ليه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن النعم العظيمه جدا جدا يا جماعه، في ناس فقراء كتير عاشوا في الدنيا وتعذبوا وتبهدلوا وحسوا كده يعني بان قلوبهم انكسرت، ربنا بقى يجبر كسرهم يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه. واحد عانى كتير واتحرم كتير ومرض كتير وابتلي كثيرا والناس بهدلته وتعبته، لكنه راضي عن ربنا سبحانه وتعالى وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى وما عندوش اي اعتراض على قدر ربنا، فيؤتى يوم القيامه فيغمس غمسه في الجنه، غمسه واحده، الغمسه دي ما تساويش ربع دقيقه حتى. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هو ما بيكذبش، هو فعلا الغمسة نسيته كل حاجة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اطلعت في الجنة، بصيت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ويخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم بأن الفقير اللي انكسر قلبه واتحرم وما كانش يلاقي ياكل، ما كانش يلاقي لقمة نظيفة ولا هدمة نظيفة ولا يلاقي بيت كويس يعيش فيه، يوم القيامة ربنا يكرمه انه يخش الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، أي بنصف يوم من أيام من أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فقراء المهاجرين، حديث فين؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أي ب500 عام. في رواية تانية عند الترمذي بإسناد حسن بدل كلمة فقراء المهاجرين، المهاجرين دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك فقراء المؤمنين. الله، ارتاحت قلوبنا كده عشان ما يقولش الصحابة بس، لا، فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أي ب500 عام. السؤال اللي بعده: كم عدد درجات الجنة؟ الحقيقة عدد درجات الجنة اختلف فيها العلماء اختلاف كثير جدا أو اختلاف كبير جدا، هم كم درجة؟ والذي وصلت إليه إن درجات الجنة لا تعد ولا تحصى، لكن منها 100 درجة مخصوصة للمجاهدين في سبيل الله. والدليل على ذلك إن بعض الناس قالوا إن اجتهاد من بعض أهل العلم قالوا إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، واستدلوا بقول النبي كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، ارتقي اطلع في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى إذن هو بيرتقي كل آية درجة، كل آية درجة. يبقى بعضهم قال إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، وأنا أقول لحضراتكم إن على الأقل في منهم 100 درجة مخصصين للمجاهدين، وهذا ما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري أن حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. خد بالك، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ما تقولش يا رب بس ورا الباب وادخل وخلاص، لا، خلي عندك همة تطلب من الملك سبحانه وتعالى. قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال عشان في 4 حاجات، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وأهم حاجة اللي جاية بقى: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا رب ارزقنا اياكم الفردوس الاعلى. تعالوا نشوف وصف بقى حبايبنا واهالينا واصحابنا والناس اللي بنحبهم وهم داخلين الجنه، وصفهم بيبقى عامل ازاي. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم من الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. المجمرة اللي بتحط فيها البخور، المجمرة نفسها اللي هيتحط جواها البخور هي أصلا مصنوعة من العطر. ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الله، ده وصف أهل الجنة وهم بقى لسه داخلين من باب الجنة. طيب ليمنا بقى على المفيد، هناكل ايه في الجنة؟ بصراحة جوعنا. اول وجبة هياكلها اهل الجنة ايه يا جماعة؟ فاكرين حضراتكم الحديث الذي رواه مسلم؟ ودايما سمحوني بقول لكم بس الحديث فين عشان لو حد حب يدور بعدين يدور. حديث رواه مسلم ان عبد الله بن سلام، وده كان حبر من احبار اليهود، فرايح يسأل النبي شوية اسئلة كتيرة وكانت اسئلة مهمة جدا. فكان من ضمن الاسئلة بيقول له ايه؟ بيقول له: يا رسول الله، ما اول وجبة يأكلها اهل الجنة؟ قال له: زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال: فما الوجبة التي على أثرهم؟ الوجبة اللي بعديها على طول مباشرة، لو هم هيفطروا كده يتغدوا إيه؟ قال: ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة. قال: فما يشربون بعد ذلك؟ هم كلوا زيادة كبد النون وكلوا من الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة. قال: فما شربهم بعد ذلك؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. أول شوية مية تدخل جوف حضرتك يا حبايبي اللي ربنا يكرمني ويكرمكم ونخش الجنة، وأقول لكم يا أهل الجنة بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، نشرب من عينه تسمى سلسبيلة. طيب أول شربة برضو هنشربها قبل السلسبيل، يعني السلسبيل ده لما نخش الجنة قبل السلسبيل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هنشرب شربة من نهر الكوثر. نهر الكوثر في فين؟ في الوسيلة اللي هي أعلى درجة في الجنة. المية بتاعته نازلة من مكان لا يعلمه إلا الله، فعملت حوض في أرض المحشر. طول الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن أو أبيض من الثلج باختلاف الروايتين، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب طعام وشراب أهل الجنة بقى بعد كده: الفاكهة والطيور وما تشتهيه الأنفس بقى، اللي انت عايزه. اقعد فكر كده نفسك تاكل ايه. واحد مرة بيهزر معايا بيقول لي: الجنة فيها مش؟ قلت له: بدود وحبيب، يعني انت عايز يعني كل ما تريده في الجنة ان شاء الله تلاقيه في الجنة، اللي يخطر على بالك نفسك تاكل، مش عارف، شوف اي حاجة، لان لهم فيها ما تشتهي انفسهم، اللي تتمناه في الجنة هتلاقيه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. في الجنة حبيب قلبي لو حبيت تاكل تفاحية على الشجرة، التفاحية تنزل لك لحد عندك، لأن ربنا قال كده، قال: قطوفها دانية، تنزل لك وتقول لك: يا ولي الله لقد سخرني الله من أجلك فلا تتعب نفسك، تنزل لك التفاحة. الطير ماشي طاير قدام عينيك، قلبك اشتهى الطير، يخر بين يديك مشويا، مش لسه هتذبح وتنظف وتعمل، يخر بين يديك مشويا. والشراب قال جل وعلا: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله، لا في آيات تانية بقى بتوضح لك ان كل مؤمن يا جماعة ليه 4 أنهار في الجنة. عارف حضرتك لما تروح كده تصيف ولا تروح تتفسح في حتة وتقول نفسي اقف في حتة كده ما تكونش مكشوفة، عايز انزل كده انا وولادي وزوجتي وننبسط كده، مش عايز حد يشوفنا، مش عايز ارتكب معصية، بس نفسي انبسط واتفسح. هناك حبيب قلبي ليك مش جزء في شاطئ، مش شواطئ مخصوصة، مش كابينة، مش شاليه، لا ليك 4 أنهار بتوعك انت لوحدك. انهار، والله، وانهار ملهاش حفرة، انهار تجري على سطح الارض الجنة في غير اخدود، يعني كده فوق السطح كده في غير اخدود وما تدلقش. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله، مثل الجنة التي وعد المتقون، إن ربنا وعدنا به، خد بالك فيها أنهار من ماء غير آسن، ما بيتغيرش أبدا ولا بيحصل فيه أي حاجة، وأنهار من عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. عمرك سمعت عن خمر لذة للشاربين؟ ده في الجنة بقى سبحان الملك. وأنهار من عسل مصفى على وش أرض الجنة كده، وما يجيلوش أي شائبة، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق ده كله ومغفرة من ربهم. طيب هم أهل الجنة بياكلوا ويشربوا ليه يا جماعة؟ هم هيجوعوا؟ أبدا، هم بياكلوا وبيشربوا من أجل المتعة، هم مش حاسين بجوع ولا أي حاجة، لكن بيستمتعوا في الجنة. عايز أتمتع؟ عايز أكل. كلت كلت كلت كلت كلت وشربت شربت، بطني اتملت، أودي الأكل والشرب فين؟ الجنة ما فيهاش حمامات، ما فيهاش تواليت، لأن ما ينفعش الجنة يبقى فيها كده. فيحصل إيه؟ مجرد إن بطنك تتملي فتنوي، مجرد نية فقط إنك تتخلص من الأكل اللي في بطنك والشرب، فيفيض على جسدك رشحا كرشح المسك، فيستمتع كل من حول أو كل من حولك برائحة المسك. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة، يعني تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتقطون ولا يتغوطون فيها. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية تانية قال: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك. الرشح بتاع حضرتك والرشح بتاع حضرتك مسك يفيض على أجسادكم. يا الله، ناويين نتوب النهاردة يا جماعة عشان نخش الجنة؟ ناويين نقدم ايه عشان نخش الجنة؟ ناويين نعمل ايه؟ يا ريت نعيد حساباتنا عشان نكون فعلا اهل لدخول الجنة، ولن ندخل الجنة الا برحمة الله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض حديثنا في الجنة الحلقة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.